اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح أي في الحديث الصحيح, لأن هذا الحديث روي في الصحيحين البخاري ومسلم, ولما يقول في الصحيح يعني أنه الحديث الذي ثبتت صحته في الحديث الصحيح يذكر نوع الصحيح أو جنس الصحيح, وقد يكون في صحيح البخاري ومسلم, وصحيح البخاري ومسلم أحد أفراد الصحيح. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره, فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا كان من عادة الجاهلية أنهم يعلقون في رقاب إبلهم أو أغنامهم أو نحوها من الأنعام, يعلقون فيها قلادة إما من وتر وهو ما يشد به القوس, فإذا بلي علقوه في رقبة البعير أو نحوه, أو قلادة من ودع أو خرز أو نحو ذلك يعلقونها في رقاب الإبل, يعتقدون فيها أنها تدفع الشرور أو تدفع العين أو نحو ذلك, فكأنهم يتعلقون بهذا المعلق, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ليتحرر القلب من تعلقه بغير الله تبارك وتعالى أيا كان. وهذا من تحقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقام التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, وأساسه ألا يتعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى حبا ورجاء وخوفا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك, رواه أحمد. وقد أو أردفه بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه, رواه أحمد والترمذي. وهذا فيه بيان المقصود, يعني الرقى والتمائم والتولة التي يتعلق بها من دون الله عز وجل هي شرك, ولهذا قال من تعلق شيئا وكل إليه, سواء تعلق قلبه أو قصده تعلق شيئا من دون الله عز وجل وكل إليه, أما ما شرعه الله عز وجل فهو يفعل, والاعتماد على الله لا على هذا السبب المشروع. فسر المصنف التمائم, قال التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين كخرزة الودعة أو نحوها أو شيء من هذا, يعني يظنون أن هذا المعلق يقي الولد من العين, لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف, كان المعلق شيء مكتوب من القرآن رخص فيه بعض السلف, وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه سدا للذريعة, منهم ابن مسعود رضي الله عنه, لأن هذا المعلق حتى وإن كان من القرآن سيكون ذريعة إلى التعلق بهذا الكاغد أو بهذا الجلد, وربما يمتهن ويدخل صاحبه الحمام أو يدخل الأماكن النجسة أو يلابس بعض الأمور، فربما تعلقه الحائض أو الجنب أو نحو هذا، وهذا فيه امتهان، فيه امتهان من جانب، وفيه من جانب آخر ذريعة إلى أن يتعلق بهذا المكتوب. ومعروف أن الورق والكاغد والجلد الذي يكتب به هذه والمداد وما يفعله العبد هذه مخلوقة، فإذا تعلق شيئا مجمل من مخلوق ربما وما كتب فيه لا شك إذا كان من كلام ليس مخلوق، كلام الله ليس مخلوقا، لكن المداد والرق وفعل العبد هذه مخلوقة، فلا يخلو الأمر من أن يتعلق بشيء بهذا المخلوق من دون الله تبارك وتعالى. وقد جرب هذا في الواقع، تجد أن من علقت عليه تميمة وإن كانت من القرآن إذا فقدها ارتعب، وإذا فقدها فقد أمنه حتى يعود فيلبسها، وهو إنما يلبس كاغدا وورقا وأمور، يعني لأنه لو كان يمتثل كلام الله عز وجل لكفاه أن يحفظه في قلبه، فكلام الله عز وجل أينما توجه هو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف والرق، فهو كلام الله تبارك وتعالى. لكن العبد وفعله مخلوق، ولهذا صنف البخاري رحمه الله كتابا اسمه خلق أفعال العباد. على كل حال، سدا للذريعة ينبغي أن يمنع من المعلق سواء كان مكتوبا من القرآن أو من غيره، سدا للذريعة. وكما هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، حيث أن ابن مسعود وأصحابه منعوا منه سدا للذريعة. أما الرقى فهي التي تسمى العزائم، هذه العزائم كانت تستعمل في الجاهلية، وهي عزائم عامة تشمل عزائم ليس فيها شرك وتشمل العزائم التي فيها شرك، فجاء النهي عن الرقى عموما، وخص الدليل ما خلا من الشرك، الدليل الشرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم خص ما خلا من الشرك بالإباحة بل بالمشروعية، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أنهم رقوا اللديغ بالفاتحة، وكما تقدم معنا لا رقية إلا من عين أو حمى. فالدليل خص من النهي ما خلا من الشرك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه من العين والحمى، بل ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وأيد أبا سعيد في رقيته بالفاتحة، وقال: وما يدريك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما التولة فكما قال المصنف شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا من باب العطف، والعطف بهذا الشكل يعتبر من ضروب السحر، لا يجوز تعاطيه، ولهذا لا يحصل إلا بشيء من الشرك وتعلق القلب بغير الله. فهذه الأشياء التي يصنعونها كما يصنع أصحاب الأنداد أندادهم، يصنعونها ثم يعتقدون فيها النفع والضر، وعلى كل حال يبتلون، وربما تساعد الشياطين في هذا من أجل أن تسحر هؤلاء، ومن أجل أن تسرق قلوبهم من التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله. هذا يسمى العطف، وفيه شيء ضد هذا، شيء يصنع من أجل التفريق بين المرأة وزوجها والعكس، وهذا اسمه الصرف. والصرف والعطف نوعان من أنواع السحر، نسأل الله السلامة، الذي لا يتأتى إلا بالشرك. وعلى كل حال السحر جاء ذمه وجاء تحريمه، وما اشتمل على الشرك منه فهو مغلظ التحريم كما هو معلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا وإياكم بحفظه التام، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم من العمل الصالح ما يرضى به عنا، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.